تفسير الآية 44 من سورة الحج، يقول تعالى: وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تم تفسيرها مع الآية 42.